عشان كده لما يجي لك واحد عنده بيبتك ألسر ولف على دكاتره كتير وما جابش نتيجه يبقى انت عشان فعلا يدعي لك وعشان تجيب نتيجه كويسه معاه يبقى انت اكتب له على طول علاج الايه يا جماعه التريبل ثيرابي اللي هنقولهم كمان شويه بتوع الهيليكوباكتر. الهيليكوباكتر هي المتعمل الوحيد 90% من حالات الدودن الألسر بسبب الهيليكوباكتر 90% يا جماعه. يعني انت متخيل يعني مش حاجه اسمها بقى اسباب البيبتك ألسر هو سببين البيبتك ألسر و70% من الجاستريك ألسر بتبقى نتيجة ايه يا جماعة؟ الهيليكوباكتر. السبب الثاني ايه بقى؟ يقول السبب الثاني اللي هو تراديشنال نانوسترويدال. تراديشنال نانوسترويدال اللي هم بيشتغلوا على كوكس 1 لان زي ما انتم عارفين الحاجات الاحدث اللي هي كوكس ايه يا جماعة؟ كوكس 2. وان كان العالم بعد ما بدأ يتجه لكوكس 2 بدأ يرجع تاني لكوكس 1 معايا ولا مش معايا؟ لان كوكس 2 بيقال ان هو بيزود الانسيدنس بتاعت ايه يا جماعة؟ بتاعت الستروك وبتاعت الهارت اتاك الحاجات دي كلها. فقال لك لا خلينا في كوكس 1 اللي هو الاسبرينات العادية جدا بس ادي معاها ايه يا جماعة؟ حاجات قوية ممكن تبقى هيستامين توب لوفر زي ما نشوف كمان شوية. يبقى دول السببين المهمين. السؤال اللي بيطرح نفسه بقى هو ليه الهيليكوباكتر اساسا؟ الاول يا جماعه قبل ما نقول ليه في اسباب تانية تعمل بيبتك ألسر؟ لا مفيش. في بقى زوليندر إلسون ده اي كلام. خد بالك من حاجه ان الثلاثه إلس اللي كانوا موجودين زمان واللي كانوا دايما بيتحطوا فين يا جماعه؟ في السطور الاولى في اسباب البيبتك ألسر. لا العلم الحديث قال ان كلهم ما بيعملوش اي حاجه هم مجرد بس جاست اجريفيتنج فاكتور. ثلاثه إلس اللي هم ايه يا جماعه؟ السموكينج السبايسي الستريس. الثلاثه دول كانوا زمان يقول لك دول بيعملوا بيبتك ألسر انما دلوقتي ايه يا جماعه؟ هم جاست اجريفيتنج فاكتور. ركزوا معايا يا شباب. يبقى ده كده السؤال اللي بيطرح نفسه ازاي الهيليكوباكتر بتعمل بيبتك ألسر وازاي النانوسترويدال ازاي بتعمل بيبتك ألسر كلنا عارفين لانها بتشتغل ايه يا جماعه كوكس 1 وبالتالي بتعمل ايه بتقلل البروستا او بتعمل انهيبيشن البروستاجلاندين وبالتالي البروتكتيف ميكوزا نفسها بيحصل فيها خلل ما. لكن الهيليكوباكتر ازاي بقى؟ على الهيليكوباكتر بتعمل ثلاث مصايب كل مصيبه وانا بقولها هتطلبتم طلتم في المصيبه الاولى وفي الثانيه لحد ما في الثالثه هتصوت وانت طلتم كمان. انت عارف ليه بقى؟ انت عارف طلتم ليه؟ لان الهيليكوباكتر عندنا كلنا يقول لك اول حاجه الهيليكوباكتر بتعملها ان هي بتعمل بتقلل السوماتوستاتين. الهيليكوباكتر بتقلل السوماتوستاتين وانتوا قاعدين يعني اللي هو قاعدين والله بتقلل ده فينا اهو بتقلل السوماتوستاتين وبتكتبها وخلاص. ما يا بنتي السوماتوستاتين اللي هو بيعمل ايه يا جماعه؟ فاكرين الكلام اللي زمان كانوا بيقولوا ايه يا جماعه؟ كان زمان بيقول لك ايه؟ انت عارف اكتر حته تلخبط في الام اس كيو ايه؟ ايه الحاجات اللي تزود الاتش سي ال وايه الحاجات اللي تقلل الاتش سي ال؟ معايا ولا مش معايا؟ ومن لطف الاقدار او مش من لطف الاقدار يا جماعه من غرائب الاقدار بينا ان اي حاجه بحرف الاس تقلل الاتش سي ال مع ان المفروض الاس يعني ستيموليت يعني المفروض بقى اس يبقى ستيموليت واي حاجه بحرف الاس بتقلل الاتش سي ال. شفت بقى يا جماعه سوماتوستاتين سيكريتين مش عارف سايكل كل اي حاجه بحرف الاس يا جماعه هي يا جماعه. فالمهم ان الهيليكوباكتر ده بيقلل السوماتوستاتين. لما يقلل السوماتوستاتين يبقى الاتش سي ال هي يا جماعه معلش دي محتاجه واحد علمي محتاجه واحد ذاك شويه يقعد بقى يحسبها مع نفسه. السوماتوستاتين بيقلل الاتش سي ال يبقى لما السوماتوستاتين يقل يزيد الذكاء غير عادي ذكاء بس مش كلنا يا جماعه مش كلنا بالذكاء ده طبعا ده بيحتاج واحد مزدوج الايه التفكير هو بيفكر خطوتين قدام دلوقتي بالكم اي كلام بقى. فالمهم ده كده. ثاني حاجه بقى اللي الهيليكوباكتر بيعملها الهيليكوباكتر بيعمل ايه يا جماعه؟ بيزود ايه يا اولاد؟ بيزود الجاترين والجاترين بيزود الاتش سي ال. طب وثالث حاجه اللي هو كمان بيطلع ده موضوع خراب ديار بيطلع سايتوتوكسين سايتوتوكسينز بتضعف الميكوزا. يعني هو بيزود الاتش سي ال وبيضعف كمان الميكوزا. حلو الكلام. يلا بقى الكلينيك. طب الاول قبل ما نقول الكلينيك كبنسر مين يعرف يقول الامراض اللي خدناها كانت بتبقى اسوشييت مع بيرف كانسر؟ اسهل لك اربع اربع امراض. خش خمسه فيه او خمسه كده يبقى خمسه فيه ولا انسيو جديد كورونري ليبر سيروز صح ولا غلط؟ طب الليبر سيروز ازاي يعمل بيرف كانسر؟ والجسم الكاستروباتي وتوكسن وسلطاتك وبابا غنوجك والكلام ده. كلينيكال بيكتشر هي يا جماعه كلينيكال بيكتشر. بص انت عارفين يا جماعه الذكاء في ايه بقى؟ الذكاء وانت بتذاكر موضوع الريت كاستر والجي اي تي كله عموما كده وانت بتذاكره عينك على الكلام المضيء. فاكرين احنا اتفقنا يا جماعه عايزين مذاكرتنا تبقى مذاكره ايه؟ مذاكره لا مش فراشات بقى الفتره دي مش فراشات. الفراشات دي السنه لما احنا عارفين يا جماعه مذاكره صقر او نسر. نسر محلق في اجواء البطنه وبينزع على الكلمه المضيئه ينقض عليها ويفترقها ويطلعها هو ده يا جماعه. انما مذاكره النمله مذاكره نمله عماله تسحب على كتب البطنه مش هيخلص وراخر التكست بوك هيقوم قافل عليها وتموت في الفرن وانت طيب. فانتوا واخدين بالكم فالشاي دي وانت بتذاكر انت بتذاكر بسرعه عملت ايه يا جماعه؟ تحوم حوالين موضوع بيرتك ابسر كده هتنقض على ايه بقى؟ انفستيجيشنز وتريتمنت. يبقى انت لازم اللي قبل كده تخلصه بسرعه. مش معنى كده ان انت ما تذاكروش بس الكلام ده مفيش فرق بين الطالب الاول والاخر على الدفعه فيهم. يعني الاول على الدفعه والاخر على الدفعه جاي دلوقتي هيكتبوا نفس الكلام هيبدا يبان الفرق من اول ايه بقى يا جماعه؟ من اول انفستيجيشنز وتريتمنت. تقوم انت تنقطع الحته دي معايا. يعني كلينيكال بيكتشر سيمتومز هي سيمتومز ولا سيمتوم بتقول ايه سيمتوم ولا سيمتوم هي بتقول ايه سيمتوم؟ هو سيمتوم واحد بينه وبين هو بينه وبس خلص الكلام يا جماعه مفيش حاجه ده. بس يا حبيبي البين لازم توصفه. يعني ايه البين توصفه؟ يعني طبعا ايبيجاستريك ولو كان في الدودنال بيبقى ايه يا جماعه؟ انت عارف السؤال الاهم بيبقى ناحيه الرايت شويه. السؤال الاهم بقى وعايز اجابه سريعه ومن غير تفكير الاكل اكتر مين بعد الاكل؟ مين اللي بيتعب اكتر الجاستريك ولا الدودنال؟ الجاستريك ولا الدودنال؟ اه ما لا ما بعد الاكل مباشره. لا ما انت تاخد بقى الحته بتاعت الاكل مره دي يوم ولا لا جسترك على طول. وعلى راي المثل يقول لك افضل مين اللي انا كاتبه في الكتاب عندكم يا جماعه يقول لك وعلى راي المثل افضل مين جسترك ألسر بيبقى جريزر انما دودنا الألسر اللي ديكريز الوجع بالديكريز يعني بيبقى معايا. عشان كده حتى بالعربي الامريكان بيقولوهم كده الامريكان بيقولوها كده يا جماعه جسترك ألسر بيبقى جريزر افضل مين والدودنال بيبقى ديكريز افضل مين. بالعربي دايما بقى احنا المصريين هتلاقي واحد امريكاني بيقول له على راي المصريين دايما يقول له يا جماعه يقول لك معده مليانه مصيبه 3 ام معده مليانه مصيبه عشان تفضل فاكر ان المعده لما تتملي ممكن تاثر العكس. انت واخد عشان كده بشوفكم اذكياء ولا لا ممكن انت تعرفوا تجاوب الاسئله دي. دي اسئله بقى عايزه ذكاء غير عادي. يعني احنا عرفنا دلوقتي يا جماعه المعده الفاضيه بتبقى وحشه في الدونر الارثر. المعده المليانه دي بتبقى ايه يا جماعه؟ بتبوظ. مين اللي في الصيام دلوقتي حاسس بوجع الدودنال ولا الجسد؟ الدودنال. الجسد ازاي؟ احنا عايزين نحاول نقول الدودنال. طب مين؟ طب السؤال بقى محتاج ذكاء اكتر من كده. مين اللي يصحى من نوم موجوع؟ الدودنال. لان معظمنا احنا نايمين ما بناكلش. ما هي المعده الفاضيه تتعب الدودنال. المعده مالية. طب مين اللي بياكل كتير ويدخل؟ الدودنال. لان لما ما بياكلش بيحصل ايه يا جماعه؟ كله منبثق من نفس الايه يا جماعه؟ من نفس. طب مين اللي البولتنج يريحه؟ الجسترك. لان ده مصلحته تبقى معدته فاضيه. كله يبني على فكره بقى كله مبني من مقوله واحده بتقول ايه يا جماعه؟ جسترك اكثر جريزه دودنا اكثر ديكريز اللي هو البق اللي مكتوب عندكم ده معايا. الساينز ولا ساين؟ ساين تندرنس. طبعا في اسوشيتد في السيمبتومز برضه نوزيا فونتك كل دي مع البين. يعني الكومبليكيشنز ثلاث حاجات بحرف البي. ما هو مرض اسمه بيبتيك انسر يبقى بس بيرفوريشن بايلوريك اوبستراكشن بليدنج الكلام اللي انتوا عارفينه ده. الانفستيجيشن بصوا بقى يا جماعه شوفوا مش احنا خلصنا بسرعه الانفستيجيشن بقى عندنا الانفستيجيشنز وتريتمنت تقتنصها تركيز يا جماعه معايا غير عادي فعلا يا جماعه انا عندي قناعه كامله ومقتنع بالكلام اللي انا بقوله ده. الدرجه يا ابني فن. انت تعرف تجيب درجه مش مذاكره معايا في الموضوع ده ولا لا؟ يعني انت ذاكرت كل الكلام ده انا بقول لك وانت عمال تحل في الامتحان الاول على الدفعه والاخير على الدفعه كلنا هنكتب نفس الكلينيكال بيكتشر وانا اقعد بهجس بقى بالكلام والجاسترك انسر بيبقى جليتر بعد مين انما الدود الانسر ديكريت الاول والاخير دفعه بيكتبوا كده. انما عشان تتميز من اول انفستيجيشن بقى الانفستيجيشن اللي هي ايه يا جماعه؟ طبعا برضو الانفستيجيشن هتحلق بس تبدا ايه يا جماعه؟ تهبط كده شويه. يعني انت تعرف الصقر بيبقى ايه يا جماعه؟ بيبقى عالي كده تقوم تبدا تنزل شويه. حلو الكلام. دي الخطوه الاولى تجيب جناحاتك تنزل. حلو الكلام. تقوم مذاكر الانفستيجيشنز بس بقى تقتنص ايه فيها؟ انفستيجيشنز وفيليكوباكتر بايلوراي. لو انا بحط امتحان عارف اجيب سؤال عامل ازاي؟ investigations of helicobacter pyloriasis. بس يبقى انت فضحت الايه يا جماعه، انت عايز بس ليه الحته دي، وايه الحته دي؟ هي الحته اللي هتفرق الاول على الدفعه بالاخيره دفعه، معايا ولا مش معايا؟ الاخيره دفعه هيكتب هيليكوبتر بايلوراي ايه. هقوم كاتب لك والله بنعمل كالتشر اند سيستم تيست، هنعمل الاول على الدفعه هيكتب بقى الخمس حاجات اللي انا كاتبهم عندكم اللي هنقولهم دلوقتي. الانفستيجيشن اللي هي ايه بقى؟ رقم واحد اندوسكوب، لا الاول والاخيره على الدفعه الاثنين هيكتبوهم. وخد بالك اندوسكوب مهمه جدا، واطلع ببيوبسي. ليه بتطلع ببيوبسي؟ عشان تشوف المالجنت والبناين انسر. وخد بالك انه غالبا بيبقى مالجنت انسر فروم ذا ستارت. يعني ايه فروم ذا ستارت؟ يعني مش بناين يقلب مالجنت. اللي عنده مالجنت انسر غالبا بيبقى من البدايه. معايا؟ رقم اثنين بتشوف الاوكر تبلات في الرسول، بتعمل مش عارف باريا بايه، بتعمل الانفستيجيشنز اللي عندكم. لكن الكلمه المضيئه هي كلمه ايه يا جماعه؟ انفستيجيشن هيليكوبتر بايلوراي. يا اخوانا ممكن تيجي سؤال صغير لوحدها، وما جاتش سؤال صغير لوحدها، ما انت ما يجيلك سؤال كبير لازم تتكلم عن الحته دي بالتفصيل يا جماعه، لان الحته المضيئه في الموضوع. ما كلنا هنكتب اندوسكوب وكلنا هنكتب عايز الانفستيجيشنز، يبقى اكتب الحته دي بقلمه الفسفوري ودايره حواليها بقى. حتى في شفه ولما تيجي تقول انفستيجيشن هيليكوبتر يبقى انت بتقول كلام محترم، مش اي واحد هيعرف يقوله. قول له يا دكتور انفستيجيشن هيليكوبتر بايلوراي، اهم حاجه لانها تمثل 90% من حالات الدودن الارثر. وقول له الهيليكوبتر بايلوراي عندنا انفيسيف وعندنا نون انفيسيف. نبدا بالنون انفيسيف زي اي حاجه في الدنيا. نون انفيسيف زي ايه بقى؟ يقول لك في حاجه اسمها نون انفيسيف، حاجه اسمها ايه يا جماعه؟ ركزوا معايا في الحته دي. في حاجه اسمها سيرولوجيكال. يعني ايه سيرولوجيكال؟ بتشوف الانتي بودي اهو، بس في مشكله بتاعتك. يبقى اول حاجه سيرولوجيكال، ودي بنبرك هتتالف، بس وانت بتالف لازم تكون عارف ان السيرولوجيكال اللي هي الانتي ايه، الانتي بادهات. ومين فينا ما بيحبش الانتي بادهات؟ هو يا جماعه كده شويه معايا الله يخليكم. يبقى بتشوف الانتي بادهات، وانت بتشوف الانتي بادهات لازم تدرك حاجه بقى يا جماعه. هل معنى وجود الانتي بادهات يبقى انت هايلي انفكشن، او يبقى انت مثلا في الاكتيف فورم؟ لا مش شرط، لان بعد حتى الناس اللي عندهم هيليكوبتر بعد ما بيتعالجوا وهنشوف العلاج بتاعهم بيبقى بيستمر لمده اسبوعين، بيفضل سنه ونص لحد ما الانتي بادهات تختفي. اذا ليس بالضروره ان الانتي بادهات بتدل على الاكتيف ايه يا جماعه؟ الاكتيف انفكشن. يعني انت ممكن يبقى عندك انتي بادهات يا نهار اسود تاخد علاج تاني؟ لا مش تاخدش. طب ايه الحاجه بقى اللي بتدل انت اكتيف انفكشن ولا لا؟ يقول لك حاجه اسمها ستول اميونو اسي، بتشوف الانتيجين في الستول. لو لقيت الانتيجين في الستول لا يبقى انت عندك حبيبي هيليكوبتر بايلوراي. شفت بقى؟ في حاجه ثالثه، في حاجه ثالثه اسمها ايه بقى يا جماعه؟ ذاكرتوا كلكم المال ابزوربشن سندروم صح؟ نفس الفكره. فاكرين ان كنا بندي حاجه اسمها 14 كربون زيلوز تيست؟ هنا هو التيست، بس بدل الزيلوز بندي ايه بقى؟ يوريا. انتوا واخدين بالكم؟ بنقوم مدين يوريا، وممكن زيلوز برضه على فكره، بس هو الفكره في ايه؟ ان انت بتدي بتخليه ياخد اليوريا دي او ياخد الزيلوز، اي حاجه. حلو الكلام؟ ولو انت عندك هيليكوبتر كتير وتقيس ايه بقى يا جماعه؟ تقيس ثاني اكسيد الكربون اللي خد في النفس. فالمهم ده كده اللي هو ايه؟ بصوا يا شباب يا رجاله يا دكاتره 14 سي بتدي ايه يا ولاد؟ بتدي يوريا. طب انا ليه عامل 14 كربون؟ ليه انا دهنت ثاني الكربون اللي فيها؟ عشان يا جماعه ما يتلخبطش مع ثاني اكسيد الكربون اللي في الهواء، ما تبقاش هندي، ما تبقاش مهرجه يعني. طالب المهرجه بقى يقول لي طب انا ليه دهنت الكربون اللي فيها؟ بتجيب يا ابني اليوريا وتحط فيها كربونه وتدهنها. ابتدائي العيان لو هو عنده هيليكوبكتر كتير هتعمل ايه يا جماعه؟ هتشتغل على الحته دي وتطلع ثاني اكسيد الكربون. صح ولا غلط؟ فانت بتقيس ثاني اكسيد الكربون اللي خارج مع نفسه، لو لقيته كتير يبقى هو هيليكوبكتر بايلوراي. نفس الفكره في المال ابزوربشن سندروم. كنا لما بنلاقي ثاني اكسيد الكربون كتير يبقى هو عنده بكتيريا اوفر دروس. طب بعد كده في حاجات انفيسيف. انفيسيف اللي هي ايه بقى؟ تدخل بقى بمنظارك، تدخل تاخد عينه. وفي تيست جميل قوي يا جماعه اسمه يوريت تيست. ايه اليوريت تيست دي بقى؟ بمناسبه ان احنا قاعدين دلوقتي داخلين على الفطار، اقول لكم التيست ده جميل قوي لانه بيجيب ايه؟ والله فعلا فكرته حلوه قوي. بتجيب طبق جيلي. طبق ايه؟ جيلي. انتوا واخدين بالكم؟ عارفين الجيلي اللي بتاع الفرافير؟ بتاع الفرافير. ليه بتاع الفرافير؟ بجد والله فعلا جيلي بتاع الفرافير؟ شرط يعني. بيفطر برضه؟ لا هو بيفطر، دي انا معاك في المعلومه دي. بيفطر برضه. اللي هو طب المهم يعني هو بيجيب طبق جيلي. حلو الكلام؟ ماشي. الجيلي ده هو اساس الاول فكرته ايه يا جماعه؟ ان انت الهيليكوبتر بتطلع انزيم اسمه يوريا. يكسر اليوريا انتوا عارفين يقوم يحولها لايه؟ امونيا. الامونيا دي تعمل اسيدوز صح؟ تقوم لو انت جبت طبق الجيلي ده وعم تحطت بي اتش انديكيتور. حلو الكلام؟ طبق الجيلي عباره عن يوريا وفيها جيلي عشان يبقى طعمه حلو. ما تجيبش يوريا كده لوحدها، يوريا في حته جيلي كده وحطيتها في طبق. وقمت جاي بي اتش انديكيتور اللي هو لون البي اتش انديكيتور ايه يا جماعه؟ اللي هو جيلي مثلا لونه بيقلب مثلا من برتقالي يعني يقلب لاحمر لو في اسيدوز، وتقوم جايب شويه اللي انت عملت عينه، خدت عينه تقوم جايب العينه دي طحنها في الخلاط، حلو الكلام، خلاص كده وايه وقعد جت في الرمله دي اهو ونتحرك. قوم جايبين الايه بقى، هيليكوباتر بايلوري، لو في هيليكوباتر بايلوري نقوم رشينه على الشيني من فوق كده، واخدين بالكم، ونشوف الانديكيتور لونه اتغير ولا لونه ما اتغيرش. لو لونه اتغير يبقى معنى كده ايه اللي حصل، ايه اللي حصل بقى، ست مره ثلاثه بقى، لو لونه اتغير يبقى يا جماعه يبقى معنى كده ان حصل اسيدوز. بالذكاء كل غير عادي بقى الحال، الاسيدوز حصل ليه؟ عشان الهيليكوباكتر بايلوراي طلعت اليوريز عم تحولها اليوريا، ما هوش ده اللي هو اليوريا، حولت اليوريا لامونيا. فهمتوا بقى المنظر عامل ازاي؟ ده بنثبت ان احنا في رمضان، فهو بيبقى طبق جيري، هو فعلا بيبقى طبق جيري وبيعبر عن طول السبع طبق جيري. تقول لي يا عم بنجيب يوريا وبي اتش انديكيتور نحط عليها ليه يا جماعه؟ الماده اللي احنا طلعناها اللي هي الهيليكوباكتر، ونشوف لونه اتغير ولا ما اتغيرش. لو لونه ما اتغيرش يبقى مفيش هيليكوباكتر بايلوراي، لو لونه اتغير يبقى فيه هيليكوباكتر بايلوراي. مره ثانيه اهم حاجه الانفستيجيشن بتاعت الهيليكوباكتر. التريتمنت بيبقى عامل ازاي يا جماعه؟ سبع حاجات. رقم واحد، يلا بقى رقم واحد، بنبدا انتسب بالمنطق. انتسب، انتسب زي يا جماعه؟ طبعا الاكل، طبعا اكل عيان البيبتيك اكثر تعرفين. انما رقم واحد انتسب اللي هو فوار عباره عن ايه؟ ما تقوليش يا جماعه ان انتوا في طب وعمرك وكلكم خدتوا فوارات طبعا. ما تقوليش عمرك ما شفت الفوار عباره عن ايه يعني؟ الومنيوم مالوكس والكلام ده كله عباره عن الومنيوم هيدروكسيد ومغنيسيوم ايه؟ السؤال بقى للاذكياء، بصوا بقى يا جماعه، هما ليه الاثنين مع بعض؟ الاثنين مع بعض حلول الحموضه هيدروكسيد، لكن واحد بيجيب كونستيبيشن وواحد بيجيب دايريا. مين اللي بيجيب كونستيبيشن ومين دايريا؟ الومنيوم يعني مغنيسيوم دايريا ولا الومنيوم؟ ايوه بالظبط كده. ايوه بالظبط، مغنيسيوم هيدروكسيد. ليه مغنيسيوم ام جي؟ ماست جو تو ذا بيست. طب المونيوم؟ الومنيوم مستور. شفت بقى يا جماعه؟ على فكره والله يا جماعه شافوا لما تبقى قاعد فاكر الحته دي تبقى جامده جدا، لان هو الراجل هيتلاعب بيك. ومين فيهم اللي بيعمل دايريا ومين كونستيبيشن؟ والله العظيم لو وقفت، لو وقفت على المعده ما هتجيش كده. انما كده مغنيسيوم يبقى ماست جو تو زي مش عارف ايه، انما المونيوم اللي هو المونيوم مستور. طب بعد كده اتش 2 بلوكر، التامين 2 بلوكر، التامين 2 بلوكر اللي هم زي ايه بقى؟ الاورالانتيدين واللاكتوز اللي انت فاكرها، والسيميتيدين والفاموتيدين. بس طبعا الرانتيدين واللي هو زانتاك ورانتاك بنادي 150 ملغ مرتين في اليوم او 300 ملغ قبل ما تنام، لان انت لو ناوي هيحصل لك مصيبه وانت نايم. نايم براسم، انت نايم بايه؟ ما انت نايم براسم اساسك يا ابني، ونايم بايه كمان؟ كورتيزونك هيبدا يطلع عليك الصبح ويعمل لك. فانت عشان كده خد اللي هو الاستعيد الرانتاك اللي ايه؟ الزانتاك ده 300 ملغ قبل النوم. طيب في رقم ثلاثه، ركزوا معايا يا جماعه، في رقم ثلاثه اوميبرازول. اوميبرازول ده اللي هو بروتون بامب انهبيتور، اللي هو بيعمل ايه يا جماعه؟ يمنع اساسا تكوين الاتش سي ال، بروتون بامب انهبيتور اللي هي الكي او البوتاسيوم اتش ايونز او اتش بامب. انتوا واخدين بالكم؟ اوميبرازول ده اللي هو كسر اللوك، في 20 ملغ في 40 ملغ بتديه مثلا. بس خد بالك بقى من حاجه، الكتب الفارما زي ليبين كوت مثلا قال لك ان انت يفضل ان انت تدي الادويه دي لمده من 4 أسابيع ل 6 أسابيع بس، لانها كارسينوجينيك. ده ليبين كوت اللي قال الكلام ده. بس انت لو مشيت ورا كل كلمه كارسينوجينيك مش هتخلص بقى، معايير مش معايا. انما بينه وبينك من 4 أسابيع ل 6 أسابيع مرضى النقط ده قوي جدا جدا جدا. بس بتحاول ان انت تدي معاه في الاول بس فورات كده. في سوكرالفيت، بس السوكرالفيت ما يتاخدش معايا يا جماعه مع الانتاسيد. ده بيعمل بيحمي كوتنج او بيحمي الميكوزا. في كمان عندنا يا جماعه في لو ممكن تدي بروستاجلاندين انالوج، خد بالك دي مهمه جدا. بروستاجلاندين انالوج امتى نديه بقى؟ للناس اللي عندهم كرونيك انفلاميشن زي روماتويد ارثرايتس، دول لازم ياخدوا اسبرين. ما ينفعش ان انت تقعد الاسبرين. طب تقوم تعمل ايه بقى؟ هو الاسبرين مشكلته انه بيضعف البروستاجلاندين، ادي انت من بره بروستاجلاندين انالوج. اهم حاجه في القصه كلها تعالج الهيليكوباكتر ازاي؟ بيبقى يا جماعه تريبل ثيرابي لمده اسبوعين. وعايز اقول لكم على حاجه، كلكم اكيد بيجي لكم ناس يا دكتور انجدني من الحموضه اللي عندي، صح ولا غلط؟ انت لو قلت يا حبيبي كتبت رونتاك والفورات والكلام ده، ما الصيدلي بيقول له كده. طب هو اكيد لف على دكاتره كتير قالوا له كده، يبقى انت على طول بتاخدها من قصرها وتعمل ايه يا جماعه؟ بص بقى التريبل ثيرابي، التريبل ثيرابي. بس خد بالك من حاجه، لازم يمشي عليها بحذافيرهم ولازم لمده اسبوعين، اللي هم ايه بقى؟ اوميبرازول 20 ملغ مرتين في اليوم، امي برازول ده زي الجاستر بلوك مثلا زي ما قلت، وتدي كمان كلاريسوميت اللي هو كلاسين. كلاسين قد ايه بقى؟ 500 ملغ مرتين في اليوم، كل مرتين في اليوم. زائد، ركزوا معايا يا جماعه، زائد اقول لكم عشان في حاجه حلوه قوي عايز اقولها لكم دلوقتي، زائد اموكسيسيلين او مترونيدازول. مترونيدازول 500 ملغ واموكسيسيل اموكسيسيلين 1 جرام، عارف 1 جرام يعني ايه؟ يعني 1000 ملغ، برافو عليك، دول على الدفعه ان شاء الله، ان شاء الله. فده كده اللي هو ايه يا جماعه؟ في بقى طالب ذكي يعمل ايه يا جماعه؟ تفتح كتب، تفتح كتب في الفلاج زي انت عندك دلوقتي يا جماعه، انت عندك هما ثلاث ادويه، ايه هما التربل ثيرابي تاني؟ سابتين اللي هو ايه اومي برادول في الاول والكلاسيد دي رقم 2 دول كاتب له ايه شافوا الخليج كده بقى شوف طالب ذكي يقوم قايل له يا دكتور في بروتوكولات كتير في علاج الهيليكوباكتر بايلوري في مثلا بروتوكول الاول انه طبعا هو في الاول بندي اومي برادول ومعاه كلاسيد وبندي مترونيدازول طبعا طول برعات مترونيدازول 500 ملغ مرتين في اليوم اومي برادول 20 ملغ كلاسيد 500 ملغ مرتين في اليوم او في بروتوكول تاني خالص اللي هو ايه يا جماعه اومي برادول 20 ملغ وفي كلاسيد وبندي اموكساسيلين وما تقول يعني الدكاتره يا جماعه انا بوريك الفرق بين واحد وواحد في واحد اللي هو يا جماعه هو طيب قوي وبيقول زي ما هو مذاكرها انما في واحد تاني يبقى عايش الدكتور اللي قدامه وبروتوكول الاول مع ان هو الفرق يا جماعه هم هو نفس البروتوكولين انما هو الفرق في الدواء الثالث مترو يعني في واحد في الامتحان كتب مترو نايزول او اموكساسيلين وفي واحد يقوم كاتبهم تحت بعض شفت بقى يا جماعه شفت الفكره دي في واحد وفي منكم شكل ما خالص يعني في واحد اللي هو ايه ايوه كاتب انت بايتك خلاص ده الوقت ليه بنتصرفش ده كان في هذا القدر اللي انا شامله وطورنا على كده انه يعني اللي هو هيصوروا هتدور يعني اه الحته الجايه يوم ال